طريقة حولتها على المرأة. على المرأة شيخي ذكرين انتوا منه الكلام هذا بدون موضوع الميت يعني ناحية بالحجاب. احنا مثلا انتهينا منها بالحجاب. اي نعم ذكرت الشيء الجديد في الحجاب الجديد في باب المرأة حول هذا الموضوع. اي نعم اي نعم جزاك الله. ايش عندك؟ هل يجوز يا شيخ